في خطئه ولا يتراجع، ومع ذلك ما أسقطوه، بالرغم أن العلماء يقولون والمتروكون أربعة، منهم من يصر على الخطأ ولا يتراجع، عدوا من المتروكين الذي يصر على الخطأ. ولكن العلماء عندهم هناك فرق بين من يصر على خطئه عنادا وهوى، وبين من يصر على خطئه ركونا على ما يعلم واعتمادا على ما يفهم أو يحفظ أو ما سبق من علم أو غير ذلك. هذه مسائل العلماء يفصلون فيها. العلماء عندهم دالحين من لقن فتلقن هذا مضعف، ومع ذلك من الحفاظ من لقن فتلقن وما ضعف، قالوا إنه ذكره بحفظه، إنه ذكره بما يحفظ واعتذروا له. فكثير من الناس ما عندهم هذا الفهم لمسائل الجرح والتعديل ولكلام الأئمة، ما عندهم اللي يأخذون، ومعروف عند المحدثين وفي كتب المصطلح كذا، ويجري له قاعدة دون أن يكون عنده استقراء لصنيع العلماء. هنا يقول أبو داود كل ما جاء عن أبي أسامة، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد وهو ابن تميم. نعم ارفع الصوت. محتمل، لكن ليش يقول ابن جابر؟ ادري، لكن ذاك عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم، ايوه، ليش يقول هذا ابن جابر هو؟ لا لا، هو كونه عرف، هو عرف فلم فتغافل، هو عرف فتغافل، فليس في أنه قد سلم لمن عرفه بأنه حقا ابن جابر، وفرق بينه وبين ابن تميم، إنما يعقوب قال هذا فيه، يعقوب قال هذا فيه، لكن صنيع العلماء ما أخذوا بقول يعقوب، اعتذروا له بهذا وضعفوه فقط في هذه الرواية. لكن كيف يكون يعني يخترع له اسم ابن جابر؟ هو يخترع، ولا هو الرجل من آبائه اسم جابر ومن أجداده؟ يعني هل أبو أسامة اخترع اسم جابر افتعله حتى كيف يكون هذا تدليسا؟ ما يكون هذا تدليسا، لو افتعله ليس تدليسا، أما كان من آبائه وأجداده وكذا لا بأس. ها؟ يشتهروا في الاسم، يتفقان في الاسم، يتفقان في الاسم. نعم هناك من سماه ابن جابر، اذا هو ايضا معروف، ايضا معروف ابن جابر عند غير ابي اسامة، هذا هو المأيوف من هذا. ربما دلت، اذا هذا كما قال ابو العلاء عندما قال إنما هو رجل يسمى بابن جابر، إذن يعني معروفة النسبة له، معروفة نسبة ابن جابر له، إذن يكون هذا عن تدليس. نعم بارك الله فيكم. نعم جاء إيش؟ جاء إليه من؟ ولما جاء نعم احمد ايش؟ انت تقول احمد ولا تقول احمل؟ تحمل، تحمل رواية من؟ ابن تميم. نعم لكن لا، عبد الرحمن بن زيد هو بيسميه ابن جابر نفسه ايضا، هو يفهمه انه ابن جابر. ما يظهر من هذا. ولماذا قالوا كل الروايات ترد التي هي عبد الرحمن بن يزيد؟ أنت يعني في روايات أخرى يقول عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر يفصل؟ ينظر هل له رواية في ذلك أم لا؟ ها؟ ما لقيه؟ نعم. ينظر هل له رواية عنه أم لا أصلا. وإذا كانت له رواية عنه فهل كلام أبي داود يكون في من قال فيه حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ويسكت فيكون هو ابن تميم، بخلاف ما إذا قال عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر؟ ينظر هذا فرع عن وجود رواية له. خلاص ينظر هذا أيضا. إيش تقول يا معمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ذكر من حدث عن ضعيف وسماه باسم ثقة، وكذلك روى حسين الجعفي عن ابن جابر عن أبي الأشعث عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم الحديث. فقال الطائفة هو حديث منكر، وحسين الجعفي سمع من عبد الرحمن بن زيد بن تميم الشامي وروى عنه أحاديث منكرة فغلط في نسبته. وممن ذكر ذلك البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود وابن حبان وغيرهم، وأنكر ذلك آخرون وقالوا الذي سمع منه حسين هو ابن جابر. قال العجلي سمع من ابن جابر حديثين في الجمعة، وكذا أنكر الدارقطني على من قال إن حسينا سمع من ابن تميم، وقال إنما سمع من ابن جابر. قال والذي سمع من ابن تميم هو أبو أسامة وغلط في اسم جده، فقال ابن جابر وهو ابن تميم. قد ذكرنا هذا الحديث والكلام عليه في أول كتاب الجمعة. هذا يدلك على أنه أيضا ليس عبد الرحمن بن يزيد التميمي، أنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم أنه ابن جابر، في خلاف هو ابن جابر أم لا. نعم نعم القصة في النكت. نعم في الأقسام التي تقع فيها العلة ذكر الحافظ قال ومن أغمض ذلك أن يكون الضعيف موافقا للثقة في نعته، ومثال ذلك ما وقع على أبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي أحد الثقات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ومن ثقات الشاميين قدم الكوفة فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم وهو من ضعفاء الشاميين، فسمع منه أبو أسامة وسأله عن اسمه فقال عبد الرحمن بن يزيد، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه ويقول حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة عن ابن جابر وهما ثقتان، يعني أبو أسامة وابن جابر، فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد، إلا أهل النقد فميزوا ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد. هذا في العلل الجزء الثاني صفحة 47 و700 إلى 48 و700. بارك الله في النكت. أحسنت النكت. نعم أقول يا أخوان انظروا يعني كيف كان العلماء على هذا التيقظ وهذا الذكاء والفطنة، فينظرون الراوي من يشاركه في الاسم في زمانه، وينظرون من الذي يحضر مجلسه عندما سمع هذا الحديث، من الذي يحضر مجلسه عندما سمع هذا الحديث، كما تكلموا في قتيبة بن سعيد في سماعه حديث معاذ في الجمع في السفر، وذكروا أن خالد بن عبد الله المدائني أو خالد بن عبد الله المدائني يعني كتب هذا الحديث قتيبة في حضوره. انظر كيف العلل أشياء خفية وأسباب خفية جدا يعرفها العلماء. هذا في زمانه رجل يتسمى باسمه، هذا حضر المجلس معه رجل معروف بكذا، هذا كان جاره فلان ابن فلان الذي يدخل على الشيوخ، هذا كان له ابن كذا، كان له وراق كذا، كان له سبحان الله فطنة عجيبة وإحاطة بمعرفة الراوي وجلسائه وأصحابه وجيرانه وأهل زمانه الذين يتسمون بهذا، لأنهم إذا رأوا النكارة أمامهم في الحديث لابد أن يحملها أحدا، فإذا كان الذي سيتحملها ثقة مشهورا فيبحثون عن العلة التي بها يستطيعون أن يلصقوا هذه العلة أو هذه العهدة به. سبحان الله، يعني شيء عجيب من هؤلاء العلماء رحمهم الله. نعم تكلم. الظاهر سماه من عند نفسه، لعله ظنه أنه ابن جابر، وابن تميم ظنه أيضا سماه من عند نفسه. نعم نعم. في أنه لم يروا عنه. لا، أيضا في مثل هذا محتمل أنهم أثبتوا سماعه لمجرد الرواية، أن تعرف أن يعني إثبات السماع يرجع فيه إلى الرواية، وهم لعلهم رجعوا إلى الرواية فوجدوا يحدث عن ابن جابر وهو ثقة والإسناد إليه صحيح فأثبتوا له بذلك. ففي مثل هذا يعني الإشكال حاصل حتى مع وجود من أثبت، لأن يعني دليل من أثبت، من أثبت إيش دليله؟ الرواية، الرواية نفسها هي مشكوك فيها الآن. يعني الدليل الذي من أجله قال من أثبت بهذا القول أو أثبت سماع من ابن جابر بهذا هو مجرد الرواية، ومجرد الرواية فيها نزاع. هل الرجل وهم وظنه أنه ابن جابر وليس كذلك أم لا؟ واضح قصدي؟ نعم. ها؟ على كل هذا اجتهاد أيضا منهم، لأن يعني سبيل الدرقطني إلى ذلك الرواية، ما معه سبيل إلا هذا. الدرقطني ما حضر هذا الموقف، ما معه إلا النظر في الرواية، صحة الأسانيد إلى حسين يثبت بها عنده هذا، فيها إشكال يعني. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد ذكرنا هذا الحديث والكلام عليه في أول كتاب الجمعة. قد استنكر البخاري روايات الكوفيين جملة عن ابن جابر. قال الترمذي في علله: قال البخاري: أهل الكوفة يروون عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أحاديث مناكير، وإنما أرادوا عندي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو منكر الحديث، وهو بأحاديثه أشبه منه بأحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. يعني هو بهذه الأحاديث لأنها ضعيفة وفيها نكارة هو أشبه بها من أحاديث ابن جابر. نعم. قال زهير بن معاوية: روى عن واصل بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، منها حديث الكمأة وحديث الحبة السوداء وحديث عرضت علي الجنة. قال أحمد وأبو داود: انقلب على زهير اسم صالح بن حيان فقال واصل، يعني إنما يروي عن صالح بن حيان فسماه واصلا. وقال ابن معين: سمع منهما معا فجعلهما واحدا وسماه واصل بن حيان. وقال أبو حاتم: زهير مع إتقانه أخطأ في هذا، ولم يسمع من واصل بن حيان ولم يدركه، إنما سمع من صالح بن حيان. سبحان الله، فقه عجيب في هذا الباب. يقول لك صالح بن حيان لا هو واصل بن حيان وأخطأ. سبحان الله. نعم. قال: وهذا يوافق قول أحمد وأبي داود ويخالف قول ابن معين. وقد ذكرنا حديثه في الحبة السوداء وحديثه الآخر في الكمأة في كتاب الطب. فعلى قول يحيى يتوقف في رواية زهير عن واصل بن حيان حتى يعرف الحديث عند غيره عن واصل. وأما على قول أحمد ومن وافقه على قول يحيى يتوقف في رواية زهير عن واصل بن حيان حتى يعرف الحديث عنده أو عند غيره عن واصل، لأن يحيى يقول سمع منهما معا، سمع من واصل بن حيان وصالح بن حيان، فمع الاضطراب يتوقف حتى يتابع. ومع أما على قول غيره فقد جزم. نعم. قال وأما صالح بن حيان من غير تردد، وصالح بن حيان القرشي فيه ضعف، وواصل بن حيان ثقة، قد اشتبه على كثير من المتأخرين. صالح بن حيان القرشي الكوفي الذي يروي عن ابن بريدة بصالح بن حيان والد الحسن وعلي، إنه يقال له صالح بن حيان، والمشهور في نسبه صالح بن حي الهمداني الكوفي، وهو ثقة كبير. قال أبو بلج الواسطي يروي عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث منها حديث منها حديث طويل في فضل علي، أنكرها الإمام أحمد في رواية الأثرم. وقيل له عمرو بن ميمون يروي عن ابن وقيل له عمرو بن ميمون يروي عن ابن عباس قال ما أدري ما أعلمه. وذكر عبد الغني بن سعيد المصري الحافظ أن أبا بلج أخطأ في اسم عمرو بن ميمون هذا، وليس هو بعمر بن ميمون المشهور، وإنما هو ميمون أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن سمرة، وهو ضعيف، وهذا ليس ببعيد والله أعلم. نعم. مستنكر قل إيش هذا، ما أعرف هذا أن عمرو ميمون يروي عن ابن عباس، فيها استنكار، ما أدري ما أعلمه، أي ما أعرف هذه الرواية. نعم. قال جرير بن عبد الحميد الضبي روى عن عاصم الأحول أحاديث، وكان قد اشتبه عليه حديث عاصم وكان قد اشتبه عليه حديث عاصم الأحول بحديث أشعث بن سوار، فلم يفصل بينهما، فميزها له بهز فحدث بها على قول بهز. قيل ليحيى بن معين كيف تكتب هذه عن جرير إذا كانت هكذا؟ قال ألا تراه قد بين لهم أمرها، لأنه يبين لهم ثم يحدثهم بها، يعني هو قد أخبرهم بأنها اختلطت علي حتى ميزها لي بهز، فالعمد على بهز في التمييز، فمن بين الذي عليه فبعد ذلك ينظر، إذا لم يكن هناك طعن في بهز وفي نقد وفي فهمه فليس على جرير شيء. قيل يحيى بن معين كيف تكتب هذه عن جرير إذا كانت هكذا؟ قال ألا تراه قد بين لهم أمرها، وأحال يعني الكلام على بهز، وأنه الذي كان مثل ما قال إسماعيل ابن أبي أويس في تمييز البخاري له بعض الأحاديث، هذا إذا بين هذا خلاص قد أحال إلى رجل، إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون غير مقبول. وقال أحمد لم يكن جرير ذكيا في الحديث، ما كان ذكيا في الحديث، ما كان يقظا، ما كان فطنا يستطيع أن يميز حديث هذا من حديث هذا، اختلط عليه حديث الرواة والشيوخ هل أصنع أن يميزها، ما كان ذكيا في الحديث. قال ثم ذكر عنه هذه الحكاية بالمعنى. قال روايات الشاميين عن زهير بن محمد. قال أحمد ينبغي أن يكون قلب اسمه أهل الشام، يعني زهير بن محمد رواية الشاميين عنه ينبغي أن يكون أهل الشام، يحمل على أن أهل الشام قلب اسمه، وإلا زهير بن محمد المعروف بأنه ثقة مشهور أحاديثه قوية، أهل الشام يرون عن رجل اسمه زهير بن محمد، زهير محمد آخر، فهو رجل آخر لكن قلبوا اسمه بزهير بن محمد، يعني ينبغي أن يكون أهل الشام قلبوا اسمه إلى زهير بن محمد وليس بزهير بن محمد، لأن زهير بن محمد معروف بأنه ثقة وأحاديثه مستقيمة، وهؤلاء يرون عنه أحاديث مناكير، فينبغي أن يكون قد انقلب عليهم فصار زهير بن محمد، وإلا فهو ليس كذلك. نعم. قال أحمد ينبغي أن يكون قلب اسمه أهل الشام، يعني سموا رجلا ضعيفا زهير بن محمد وليس بزهير بن محمد الخرساني. ونقل الترمذي في علل عن البخاري أنه قال أنا أتقي هذا الشيخ، كأن حديثه موضوع. أنا أتقي هذا الشيخ أخافه وأتجنبه، أنا أتقي أخافه وأتجنبه، كأن حديثه موضوع. هذا الذي اسمه زهير بن محمد اللي هو شيخ الشاميين، أنا أخاف منه. نعم. قال أنا أتقي هذا الشيخ كأن حديثه موضوع، وليس هذا عندي زهير بن محمد. يعني من وين جابوه ما ندري. طيب إلهنا بارك الله فيك. أمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ذكر من روى عن ضعيف وسماه باسم يتوهم أنه اسم ثقة. منهم عطية العوفي قال عبد الله بن أحمد سمعت ذكر من روى عن ضعيف وسماه باسم يتوهم أنه اسم ثقة. هذا يعني إن كان متعمدا لذلك، قد يكون هذا عن تعمد وقد يكون هذا عن غفلة ووهم. نعم. قال منهم عطية العوفي قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي ذكر عطية العوفي. الذي عند الإشراف يسكت الإخوان. قال سمعت أبي ذكر عطية العوفي فقال: هو ضعيف الحديث، بلغني أن عطية يأتي الكلب فيأخذ عنه التفسير، وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول: قال أبو سعيد، قال أبو سعيد. يعني قال أن عطية العوفي يأخذ عن محمد ابن السائب الكلبي وهو متروك التفسير، وكنه أبا سعيد، وكنه أبا سعيد، ويقول: قال أبو سعيد، قال أبو سعيد، فيفهم الناس أنه أبو سعيد الخدري وليس بالخدري. لكن هذه القصة كما سيتكلم عنها أو يشير إلى ضعفها الحافظ ابن رجب، هي أيضا لا تصح هذه القصة، لا تصح. نعم. قال عبد الله: حدثنا أبي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال سمعت الثوري قال سمعت الكلبي قال كناني عطية بأبي سعيد. أبو أحمد الزبيري في رواية عن الثوري ضعف. أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله، هذا في روايته عن الزبير ضعف. نعم. في روايته عن الثوري. قال الحافظ ابن رجب: ولكن الكلبي لا يعتمد على ما يرويه. ثم إن الكلبي لما يقول كناني أبو سعيد، هذا من كلام الكلبي، وهل الكلبي ثقة عندما يقول هذا القول؟ يعني ما صح الإسناد إليه، وهو نفسه لا صح الإسناد إليه، هل نعتمد على ذلك؟ نعم. قال: ولكن الكلبي لا يعتمد على ما يرويه، وإن صحت هذه الحكاية عن عطية فإنما تقتضي التوقف فيما يحكيه عطية عن أبي سعيد من التفسير خاصة. فأما يعني لو سلمنا بصحتها فإنما هذا في باب التفسير لا في الأشياء الأخرى. قال: فأما الأحاديث المرفوعة التي يرويها عن أبي سعيد فإنما يريد أبا سعيد الخدري ويصرح في بعضها بنسبته. نعم. ومنهم الوليد بن مسلم. تفضل. قال ينظر هل ما فيها يعني ما في هناك دليل على تدليس إلا هذه القصة، ينظر إذا كان فقط من هذا الدليل استفاد تدليسه فلا يضره بعد ذلك تدليس، لكن ما أدري، ما يعني استحضر كلام العلماء فيه من جهة التدليس، هل أسباب أخرى غير هذه أم لا. نعم. أدخلوا المدلسين أيضا في المثانين. ها، وإن هم قد مر بنا أنهم الانقطاع الخفيف مثل الإرسال الخفي والتدليس وهكذا جرت عادة المصنفين في المسانيد إخراج الحديث بذلك، قد مر بنا هذا. نعم. نعم. خل أشد ما يعلم من التدليس، لكن ليس فيه أنه هناك تدليس آخر، لكن ليس بالشديد. نعم. قال: ومنهم الوليد بن مسلم كان كثير التدليس، وكان يروي عن الأوزاعي فيقول: حدثنا أبو عمر، ويروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي وهو ضعيف جدا فيقول: حدثنا أبو عمر، حكى ذلك ابن حبان وغير تجد الرجل المدلس إذا كان له شيخان يشتركان في اسم أو في نسبة أو في كنية، وعندما يقتصر على الاسم أو النسبة أو الكنية دون ذكر ما يفرق بين الثقة والضعيف، إذا كان له شيخان أحدهما ثقة والآخر ضعيف وهما يشتركان في الاسم أو الكنية أو النسبة، فإذا روى الحديث مقتصرا على الأمر الموهم دون أن يذكر ما به ينفصل الإشكال من الثقة والضعيف، فمحتمل أو احتمال كبير جدا أن هذا من تدليسه وأنه ما أخذه إلا عن الضعيف، وإلا لو كان عنده عن الثقة لصح وقال فلان ابن فلان، ولكنه يعرف ماذا معه من بضاعة يقول حدثنا أبو عمرو، فيفهم الناس أنه الأوزاعي وهو يعني به ذاك الضعيف. نعم. قال فيقول حدثنا أبو عمرو حكى ذلك ابن بعض الناس هذا يقول لك خلاص هذا مش مدلس، قال حدثنا انتفت علة تدليسه، لكن لا زال في تدليس مع تصريح الاستماع في تدليس، تصرفات عجيبة يعني حصلت من المدلسين، ولكن الله سبحانه وتعالى قيض لهم هؤلاء الأئمة فكشفوا كل هذه الحيل ما خفي عليهم شيء. نعم. من جهة النظر والكلام الذي يذكر من الجهة النظرية أن من قصد الغش وقصد كذا وقصد كذا هذا يسقط عدالته، لكن كما مر ما أعرف رجلا أسقط عدالته بسبب هذا. من ناحية العملية من هو الذي هم ذكروا هذا، فكر هذا تدليس تسوية ولا من يفعله متعمدا فهو كذا فهو كذا، ما نعرف رجلا يعني ضعفوه من أجل هذا وهو مستوفي جميع الشروط إلا هذا فأسقطوا عدالته. ها الاستشهاد برواته، المدلس استشهد برواته يعني عنت برواته إذا كانت فيها العلة، أما إذا زالت العلة عنه فيحكم بعد ذلك بصحتها أو حسنها أو ضعفها على حسب حاله. نعم. من الشرف عنده؟ مبارك الله فيك سكت. نعم بعض الرواة ايش؟ كما ذكروا في ابي جناب في ضعفه لكثرة تدليسه، اذا كان حديثه كله مدلسا انا ادري اذا كان حديثه كله او اكثره مدلسا ففي هذه الحالة يعني حديثه ضعيف حديثه ضعيف، أما هو في نفسها سقطت عدالته حديثه ضعيف، لكن هو في نفسه سقط عدالته، بمعنى لو جاء مدلسا جاءت له رواية مدلسة وجاء لها شاهد ستقوى أو تبقى، إذن ما سقطت عدالته، لكن إذا كثرت الأخطاء في حديثه بسبب التدليس وحديثه يعني ما جاءنا إلا بعلته في نكارته وفي ضعفه وغير ذلك رحمك الله بسبب الضعفاء الذين أسقطهم نحن نحكم على حديثه، أما هو في نفسه ما طعن في عدلته وضعف لضعف حديث. الكثرة تقضي على المتبقي يعني كيف؟ احنا نعرف أن الرجل يضعف لكثرة أخطائه وليس كل حديث خطأ، ليس كذلك يمر بنا أن الرجل يكون ضعيفا لكثرة أخطائه وإن لم تكن أكثر رواية خطأ، لو كانت أكثر رواية خطأ فهو متروك، فهذا يعني ليس ما لا تعرض للأشياء الأخرى من حديثه، لكن نحن نقول إذا كان إذا انفرد بحديث لا نطمئن إليه وإن لم يكن مدلسا أيضا لأن كثرة المناكير في حديثه ضعف من أجلها، وهو الذي تحمل العودة لأنه ما أبرز لنا من الذي يتحملها وإلا كانت العودة تكون على غيره، لكن إذا جاء له شاهد تقوى، لو نظرنا نحن إلى أن تدليسه هذا يسقط عدالته ما قويناه في الشواهد. بلى في نحن عندما نضعف الرجل لكثرة تدليسه ما نضعفه لسوء حفظه ولكن نضعفه لضعف حديثه، فنحن أصلا الجادة عندنا أننا نحكم على حديث الرجل على ضوء حال الرجل. فإذا كان الرجل ضعيفا يكون حديثه ضعيف، هذا الجد عندنا. حالة مثل حالة أبي جناب هذا، يحيى بن حية الكلبي، يحيى بن أبي حية، حالة يحيى بن أبي حية لما روى أحاديث كثيرة مظلمة منكرة هو نفسه ما كان يتكلم فيه، لكن لما كانت أحاديثه منكرة وما رأينا من يحمل العودة ضعف هو، فضعفه سرى على حديثه. أي رجل نحن نسميه ضعيفا؟ على أي أساس نحن نضعفه؟ لا، نضعفه على ضوء ضعف حديثه. فإذا لم نجد من نحمله العهدة حملناه. فهذا الرجل لو أنه أبرز من كان يستحق ذلك لسلم من الكلام فيه، كحال كثير من المدلسين الذين يدلسون. بقي ابن الوليد مدلس، لكن إذا أبرز يعني السماع فالعهدة تكون على غيره، العهدة تكون على غيره. هذا الرجل لم يبرز تحمله هو، لما وجدت النكارة والظلمة في حديثه تحمله هو، واضح؟ فضعف لكثرة تدليسه. ليس معنى ذلك الكلام الذي كان يسأل عنه أحد إخواننا أبو إسحاق أن الرجل إذا تعمد ذلك يكون مطعون في عدالته، كل هذا كلام نظري. عمليا من هو الذي ضعف في عدالته بسبب التدليس وإن تعمد ذلك؟ والقول بأن جميعا هؤلاء المدلسين ما تعمدوا، طب ليش احنا بنبحث مسألة ما قد وقعت؟ ان تعمد ليكون حكمه كذا وان لم يتعمد يكون حكمه كذا، فأكيد وقع هذا الشيء، لكن من حيث الواقع العملي ما نعرف من الذي طعن في عدالته بسبب هذا. اما ابي جناب مش لا يصح مثلا لهذا، ضعف لان احاديثه منكرة، فان ابرز لنا من عليه العهدة فيكون العهدة على غيره، والا فهو الذي ضعف، باعتبار انك تنظر في الرجل لتعرف حال حديثه، فحديثه منكر فهو الرجل ضعيف أيضا. أو ما أدري أنت تفعل تسأل عن مسألة غير هذه وأنا ما فهمتك أو مش. نعم نعم، ينظر في بقية الكلام عليه، ينظر. نعم، إيش يقول؟ ما يطعن فيه من قبل العودة للسلاة. ينظر إذا كان فيه هناك توثيق يعني قوي له من الأئمة، فإذا صرح يمشي حديثه، فإذا صرح يمشي حديثه. ولما يتكلم الحافظ الذهبي في الحافظ ابن حجر في التقريب ضعفوه لكثرة تدليسه، هو يحكي عن الذين ضعفوه، لكن الذين وثقوه، الذين وثقوه نظروا إلى أصل حاله، والذين ضعفوه نظروا إلى حديثه المنكر. فإذا كان قد وثق توثيقا قويا يمشى وإن صرح انزلت علة التدليس، وإذا كان التوثيق فيه ليس بالقوي فيكون على هذا لا نطمئن إليه. نعم. قالوا منهم بقية بن الوليد وهو من أكثر الناس تدليسا، وأكثر شيوخه الضعفاء مجهولون لا يعرفون، وكان ربما روى عن سعيد، يعني كما ذكر عنه كان يلقط الشيوخ من السكك، كان يلقط الشيوخ من السكك. والرجل المدلس ينظر إلى الذين غير معروفين والمجهولين والكذابين ويعمي في أسمائهم وفي النسبة إليهم إلى غير ذلك وفي نسبتهم حتى تنفق هذه الرواية، نسأل الله السلام. أكثر شيوخ الضعفاء مجهولون لا يعرفون. قال وكان ربما روى عن سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، أو سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، أو زرعة بن عمر الزبيدي بن الوليد الزبيدي صاحب الزهري. شوف عندها الزبيدي هذا، وقول حدثنا الزبيدي، وله أكثر من شيخ يقال له الزبيدي، منهم الثقة ومنهم الضعيف، كون هذا من تدليسه وعمله في هذا موجود. نعم. قال وقد تقدم له عنه في كتاب الصيام في باب الكحل للصائم حديث رواه عن الزبيدي، وظنه بعضهم محمد بن الوليد فنسبه كذلك وأخطأ، وإنما هو سعيد بن عبد الجبار. ومنهم حسين بن واقد، هذا يحصل من الرواة، الراوي يشوف شيخه حدثنا الزبيدي فيقول له حدثنا محمد الوليد الزبيدي، فترى أنت النكارة في الحديث أنه قد يقول هذا ليس بالزبيدي محمد الوليد، هو ذاك الضعيف، وهذا خطأ من الرواة بعد البقية، هم الذين ظنوا من قوله وما قال محمد الوليد الزبيدي، لو قال ذلك يكون كذابا، إنما يكون هذا أنه قال الزبيدي وهم الذين فهموا هذا فأتوا بالمعنى قالوا محمد بن الوليد. نعم. قال ومنهم والأمر يزداد إشكالا وإعضالا إذا قالوا قال بقية حدثنا محمد بن الوليد، حتى ما ذكر الزبيدي بالكلي، ترجموا كلامه بشيء آخر. ربما لو قلت أنت الزبيدي، شوفوا هذا يعني من فائدة معرفة الراوي وأسماء شيوخه، تعرف أن هذا الراوي له أكثر من شيخ يقال لهم الزبيدي، فإذا روى رواية منكرة فهي من رواية فلان، وإذا روى رواية مستقيمة فهي من رواية فلان. نعم. قال ومنهم حسين بن واقد يروي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وعنده عن أيوب السختياني وعن أيوب عن أيوب حسين بن واقد، يقول عن أيوب عن نافع عن عمر، أيوب يتظاهر يعني يتبادر لنا أنه السختياني، وهو عنده عن أيوب السختياني وعنده عن أيوب بن خوف. نعم. قال يروي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وعنده عن أيوب السختياني وعن أيوب بن خوط أو خمر، وأيوب بن خوط ضعيف جدا. قال وأيوب بن خوط ضعيف جدا، فالمنكرات التي عنده عن أيوب عن نافع عن ابن عمر إنما هي عن أيوب بن خوط ذكره ابن حبان. يعني كيف العلماء عرفوا أن هذا أيوب بن خوط وهذا كل يعني في كل منها يقول حدثنا أيوب، كيف عرفوا أن هذا أيوب الثقة أو ذاك أيوب الضعيف؟ بحال الرواية، لما رأوها منكرة جعلوها من رواية الضعيف، ولما رأوها مستقيمة جعلوها من رواية الثقة. طب نقف عند هذا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: إذا سمعتم ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تغفر لا تغفل عن الصلاة عليه، وإياك أن تقول لا يلزم من الصلاة الجهر ولا يلزم من الجهر أن تسمع ولا يلزم ولا يلزم، فيأتيك الشيطان. نرى بعض الناس ما ينتفعون بالعلم، نسأل الله العفو والعافية، اللهم اجعل العلم حجة لنا لا حجة علينا. نعم. قال رحمه الله: وأما من روى عن ضعيف فأسقطه من الإسناد بالكلية فهو نوع تدليس، ومنه ما يسمى التسوية، وهو أن يروي عن شيخ له ثقة عن رجل. انظر إلى عبارته: وأما من روى عن ضعيف فأسقطه من الإسناد بالكلية، يعني معناه أنه ما غير كنيته إلى اسم أو اسمه إلى كنية، إنما أسقطه بالمرة، فهو نوع تدليس، يعني هذا يكون إما عن تدليس أو عن غفلة أو عن تعمد أو عن تعمد، إن تعمد إسقاطه لا لتدليس فيكون كذابا، وإن تعمد إسقاطه لتدليس فهو مدلس، وإن غفل عن ذلك فهو صاحب أوهام، وإن غفل عن ذلك فهذا من أوهامه. وانظر بعدها ذلك إيش قال: ومنه ما يسمى التسوية، يعني ليس العنوان الذي عنوان له كله تسوية، لكن هو تدليس، نوع تدليس. وانظر حتى عبارته لما قال فهو نوع تدليس، ما قال فهو تدليس، قد يكون عنوان قد يكون عن كذب، فهو نوع تدليس. دقة عجيبة في العبارة، نوع تدليس، ومن هذا الذي هو تدليس قد يكون عن تسوية، والتسوية إسقاط من هو فوق شيخك، من هو فوق شيخ المدلس. نعم. قال: فهو نوع تدليس، ومنه ما يسمى التسوية، وهو أن يروي عن شيخ له ثقة عن رجل ضعيف عن ثقة، فيسقط الضعيف من الوسط أو فيسقط الضعيف من الوسط. وهذا التعريف ليس تعريفا دقيقا للتسوية، لأن التسوية أيضا ممكن يكون إسقاط الصغير وإن كان ثقة كما ذكر الحافظ بن نكت. نعم. قال: وكان الوليد بن مسلم وسنيد بن داود وغيرهما يفعلون ذلك، وذكر أفراد الأحاديث التي فعل وذكر أفراد الأحاديث سنيد بن داود والحسين بن داود ويلقب بسنيد، الحسين بن داود ويلقب بسنيد، سنيد هذا لقب ولا اسمه الحسين بن داود وسنيد لقبه. نعم. قال: وذكر أفراد الأحاديث التي فعل فيها ذلك يطول جدا، لكن نذكر ذلك رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفوان بن سليم، قال أبو عثمان البرزعي: وسمعت أبا مسعود أحمد بن الفرات يقول رأيت عند عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفوان بن سليم أحاديث حسانا فسألته عنها فقال أي شيء تصنع بها؟ هي من أحاديث إبراهيم بن أبي يحيى. قال أبو مسعود فتركتها ولم أسمعها انتهى. ويقال إن ابن جريج كان يدلس أحاديث صفوان عن ابن أبي يحيى وكذلك أحاديث ابن جريج. يعني ابن جريج يأخذها عن ابن أبي يحيى ويدلسها إلى صفوان. ابن جريج أيضا يروى عن ابن أبي يحيى. لكن عبارة العبارة هنا فيها يعني إيهام، ويقال إن ابن جريج كان يدلس أحاديث صفوان عن ابن أبي يحيى، وكان صفوان يرويها عن ابن أبي يحيى. لا، يعني ابن جريج يرويها عن ابن أبي يحيى عن صفوان ويسقط ابن أبي يحيى، فيدلسها عن ابن أبي يحيى عن صفوان. نعم. قال وكذلك أحاديث ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب. قال ابن المديني لم يسمع منه، وإنما أخذ حديثه عنه عن ابن أبي يحيى. وقال ابن المديني أيضا الرجل الضعيف والمطروق حيثما دخل يفسد الحديث، حيثما تجده يفسد عليك الحديث، سبحان الله. نعم. وقال ابن المديني أيضا كل ما في كتاب ابن جري أخبرت عن داود بن الحصين وأخبرت عن صالح مولى التوأمة فهو من كتب إبراهيم بن أبي يحيى. ومنها رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس، وقد قيل إنها كلها مأخوذة عن ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة. نعم. ابن أبي يحيى ابن جريج نستشهد به، نستشهد به إلا أن يتأكد لنا أنه أتت من قبل المطروق. نعم، لكن أيضا أمر المنتهى عليه أنه ليس كل من دلسه كان مجروحا جرحا شديدا. أحيانا يعني قد يظهر له نكارة، قد يظهر له نكارة إيه، وحين يستشهد به نعم، فما نستطيع نضع قاعدة أنه ما يستشهد به، لكن ظهر نكارة نعم. نعم. قال وله حديث في اللعان عن عكرمة. قال أحمد إنما رواه عن ابن أبي يحيى وقد ذكرناه في أبواب اللعان. وله حديث آخر في الحجامة وحديث في الاكتحال وقد ذكرناهما أيضا. وقد سئل عنهما عباد فقال حدثنيهما ابن أبي يحيى عن داود عن عكرمة. ابن أبي يحيى الحين هو غير كل هذه الأحاديث، أفسد كل هذه الروايات. نعم. قال ومنها أحاديث متعددة يرويها الحسن بن ذكوان على عبادة فيه وزود، سبحان الله سبحان الله. نعم. قال ومنها أحاديث متعددة يرويها الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي يرويها عنه عبد الوارث بن سعيد. إنما رواها الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب متهم بالوضع عن حبيب، ثم أسقط عمرا من إسنادها، وكلها بواطيل قاله الإمام أحمد. وقال ابن المديني نحو ذلك. وقال ابن معين بين الحسن وحبيب رجل غير ثقة. وقال أيضا لم يسمع الحسن من حبيب، إنما سمع حديثه من عمرو بن خالد عنه، وعمر متروك. وقد ذكرنا من هذه الأحاديث أحاديث متعددة متفرقة في الكتاب وبينا علتها. وروى ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعا حديثا في كشف الفقد. قال أبو حاتم لم يسمعه ابن جريج من حبيب، فأرى أن ابن جريج أخذه عن الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب. وقال ابن المديني أحاديث حبيب عن عاصم بن ضمرة لا تصح، إنما هي مأخوذة عن عمرو بن خالد الواسطي. ولكن ذكر يعقوب بن شيبة عن ابن المديني أنه قال في حديث ابن جريج هذا رأيته في كتب ابن جريج أخبرني إسماعيل بن مسلم عن حبيب. وحبيب قال أبو حاتم لا تثبت له رواية عن عاصم. وقد سبق ذكر حديث الفقد في أبواب الأدب. نعم. ومن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسيب عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد قيل إنها كلها مأخوذة عن محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة المشهور بالكذب والوضع، وأنه أسقط اسمه من الإسناد بين عتبة وعبادة. ومن جملتها حديث المنديل بعد الوضوء، وقد سبق في كتاب الطهارة. طيب عند هذا سنقف، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ذكر من سمع من ثقة مع ضعيف فأفسد حديثه وهو لا يشعر. نعم. منهم يعني عندما يأتي التلميذ إلى الشيخ الثقة فيحضر في الحلقة أو في حالة السماع رجل ضعيف، فضعفه يسري إلى تضعيف الثقة. الله السلام. الإنسان يعني هذا من آثار الجليس غير الصالح. الله العافية. نعم، جليس السوء يصل أمره إلى الصالح فيؤثر عليه. ذكر من سمع من ثقة، أي من سمع من شيخ ثقة مع ضعيف، أي مع تلميذ ضعيف موجود، فأفسد حديثه، أي فأفسد الضعيف حديث الثقة وهو، أي الثقة، لا يشعر. هذا هو المقصود. نعم، فضل. قال: منهم عثمان بن صالح المصري، قال البرزعي عن أبي زرعة: لم يكن عثمان عندي ممن يكذب، لكنه كان يكتب الحديث مع خالد بن نجيح، فكان خالد إذا سمعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا فبلوا به، فقد بلي به أبو صالح أيضا. أملى عليهم، ولا عندكم عليه؟ عليه الجماعة. سمعتنا عليه. قال: فكان خالد إذا سمعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا فبلوا به، وقد بلي به أبو صالح أيضا، يعني كاتب الليث. أريد أن أصور لكم يعني صورة هذه الحالة كيف تكون. تصور مثلا أن الشيخ يسمع أحاديث فيقوم ويترك النسخة أو الفرع لأحدهم، يقوم يقرأ عليهم ما قرأ ما سمعه الشيخ لهم، يملي عليهم هذا الجزء الذي سمعه الشيخ لهم، فيمسك هذا خالد النجيح ويسمع لهم أشياء، يقرأ يملي عليهم أشياء ليست موجودة في نسخة الشيخ. هذا سماعهم الأول صحيح، ولما أملي عليهم أفسد. والمتصور في مثل هذا أنهم بحفاظ، يعني كلهم حفاظ يدركون الفارق بين ما كان يقوله الشيخ وبين ما كان يقوله التلميذ الآن، أو بين ما يقوله التلميذ الآن، لا سيما إذا عرف الرواة أن شيخهم إن سمع الأحاديث هو في الأخير سيترك النسخة لهم من أجل أن تملى عليه، فربما يتشاغلون، لا يهتمون، لا يعتنون بحفظ ما يقول اتكالا أو اعتمادا على أنهم سيملى عليهم ما في النسخة أو ما في الكتاب، فمن هنا ما يتضح لهم هذا الشيء. نعم. قال: نعم. لا، في مثل هذه الحالة يسر، كيف يسر؟ إيه. لكنه مش معنى ذلك إن كل ما وجد ضعيف فإن كل رواية الثقة كذا. إذن ما ربما ما كان يسلم مجلس من ضعيف، وهذا نوع معين من الضعف أيضا، نوع هذا كذاب، هذا واحد كذاب يفتري على الشيخ أشياء غير موجودة، ليس أي ضعف. نعم. قال: وقد بلي به أبو صالح أيضا، يعني كاتب الليث، في حديث زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر. قل إيش؟ طيب، لا بس. قال: عن سعيد بن المسيب عن جابر ليس له أصل. زهير ينظر. نعم. إنما هو من حديث خالد بن نجيح. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قلت: وهذا الحديث قد ذكرناه في فضائل الصحابة، وذكرنا قول أحمد فيه إنه موضوع، وكذا ذكر أبو زرعة وأبو حاتم في عبد الله بن صالح أبي صالح أن خالد بن نجيح كان يدس له في كتبه أحاديث. هذه مصيبة ثانية، خالد يدخل له أحاديث وعبد الله بن صالح ما عنده ضبط، فما يتفطن. الله المستعان. نعم. قال: ومنهم يحيى بن بكير وغيره ممن سمع من مالك بعرض حبيب كاتبه. قال عباس وغيره عن ابن معين: سمع من مالك بعرض حبيب، هذه صورتها كيف؟ مالك تعرفون أنه يقرأ عليه، هذا مذهبه، ونادرا ما كان يمله، يقرأ عليه، وكان هذا حبيب بن أبي حبيب يأخذ الأصل ويقرأ منه ومالك يسمع والناس حضور، لكنه ما كان يقرأ كل الكتاب، كان كما يقولون يخطرف، أي يجيب الورقتين والثلاثة مرة واحدة ويقلبها، إيش يا عمر هذا يعملها كده ويقلبها وبس ويقرأ. فعندما يقرأ هذا أمام الناس يسمعون الحديث وخلاص، إن سمع هؤلاء الموطأ على مالك، سمع هؤلاء الموطأ على مالك. قد يقول قائل منكم: وكيف ما يتفطن مالك؟ ليش ما يتفطن مالك وهو ثقة؟ ويقول: لا، وين الحديث فلاني؟ فأقول: الحفظ أنواع، هناك من يحفظ الشيء بمعنى إذا قرئ عليه يعرف أنه من حديثه أم لا، لكن ما يحفظ حديثه على الوجه كحفظ القرآن. يعني الإنسان الحافظ متقن القرآن إذا قفزت أنت من آية إلى آية شبيهة بها، أو تركت آية أو تركت شيئا يرد عليك، هذا الذي هو استظهر القرآن. لكن هناك من يحفظ الحديث على غير هذا النحو، فيحفظه بمعنى إذا سئل عنه يعرف أنه من حديث أم لا، هذا ضابط وثقة في هذا. لكن كونه يحفظه على الوجه، لا، كونه يحفظه على الوجه نادر من الحفاظ الذين هم كذلك. فمالك رحمه الله لما كان هذا يقلب ورقة ورقتين، يعني يسقط من ذهني أن هذا الباب بينه وبين هذا الباب أحاديث أخرى، المهم هو ما يقرأ عليه إلا حديثه، لكن ما قرأ كل حديثه، ما قرأ كل حديثه. فيأتي الناس ويقولوا: أنا سمعت، أنا عرضت هذا أو حضرت يعني قراءة هذا الكتاب على مالك. فنقول: هذا أفسدها عليكم، إنك سمعت من رواية من يعني من قراءة فلان الذي هو غير موثوق به، فلابد أن يكون القارئ ثقة، وكان يمنع الناس أن يمسكوا الفروع معه، كان لأنهم لو معهم نسخهم وقفز ورقة وقرأ ورقتين سيتنبهون أم لا؟ إن فات مالكا لا يفوت هؤلاء، لكنه ما يخلوهم يمسكوا النسخ معهم، يمسك هو الأصل يقرأ به أو يقرأ فيه ويمنعهم من النسخ، وفي الأخير يعطيهم مثلا كذا وانقلوا مثل هذه الأشياء، يعني نسأل الله السلامة. ها؟ ما إيش؟ ما هو لا شك، وما يجيش في مسألة مشهورة ويعرف الملك يقول: وين الحديث فلاني؟ ولعله أيضا لما يستوقفه ملك في بعض الأشياء، يعني إن انكشف يعني يعتذر بأنها فاتتني أو غير ذلك، إيش المانع أنه يعتذر وملك يحمله على السلامة؟ صحيح، ما الإنسان الذي أنت واثق فيه لما يعمل هذه الأشياء أنت تحمله على السلامة، لكن ما ندري هل انكشف حاله في مجلس مالك أو انكشف حاله غير ذلك، أو هو نفسه اللي صرح بهذا، ما تدري. لو كان إيش؟ وهما وصل إلى مكانة المكان أنه يقرأ على مالك ويقبله يقرأ إلا لشيء، الله العافية والعافية. نعم. في أحاديث ما سمعوها من حديث مالك وينتبهون له، إيه؟ الموطأ يعني له روايات وله يعني قراءات في حق حبيب هذه أشياء. لا أنها زاد على مالك، لا، لو قلنا أنه زاد على مالك على كلام مالك مضاعف مالك، وما أتى بشيء، لكن ما كان يقرأ كل كلام مالك أو كل رواية مالك، أنه لا يقال سماعك فاسد، سماعك فاسد الموطأ. نتكلم عن السماع، أما كون الرواية تكون بالإجازة شيء ثاني مسألة أخرى، أما سماعك الموطأ غير صحيح، وأصبحنا ما نعرف إيش أنت سمعته من الموطأ من الذي ما سمعته. إيه إذا يعني إذا لم يكن معه إجازة، إذا ما أخذ إجازة أو مناولة أو شيء مثل هذا وبقي على العرض يضع. نعم طيب، نعم الله يرحمك. ايوه، لكن هنا يعني لو نعرف ان هذه الرواية من التي اقرها مالك لا اشكال فيها، لكن ما ندري هي التي قرأت على مالك ام لا، ان سماع الرجل هذا خفنا منه ووقفنا في كل حديثه. ينظر هذا يعني اذا تأكد انه حافظ هذه الرواية بأنها قرأت في حضرة مالك، شيء ثاني. هذا أقرها مالك سواء تأتي من عدل أو غير عدل، أقرها مالك. لكن إذا مجرد ما يعني هذا الكتاب قرأت فلان على فلان، طيب هذا من الجزء الذي قرأ أو الجزء الذي كتم وأسقط؟ ها؟ دران نوع حفظها من ذلك المجلس، حفظها من الكتاب. إذا حفظ لا إشكال، أنا قلت لك إذا حفظ لا إشكال، فإن مالكا أقرها سواء قرأت عليه من عدل أو غير عدل. لكن من أين لنا أنه عندما يرويها الآن فهو قد حفظها في ذلك المجلس الذي أقرها، أقر مالك القارئ عليه عليها، من أين لنا؟ ما معنى هذا؟ وبعد ذلك هو أخذ الموطأ ونسقه وأصبح عنده ثم أصبح يرويه، وما ندري هل الذي يرويه من الجزء الذي سمع في حضرة مالك أو من الجزء الذي أسقط ولم يقرأ أصلا على مالك. والفرض أنه ما تحمله إلا بهذه الهيئة، ما في صورة أخرى لتحمل يعني الموطأ عن مالك إلا بهذا الحال، يعني ليس معه إجازة فيه، ليس معه مناولة، ليس معه إجازة، ليس معه أشياء من التي هي يعني معتمدة عند أهل العلم. وهو يقول أخبرني مالك بقراءة فلان عليه، يعني تضعيف هذا واضح. نعم. قال ومنهم يحيى بن بكير وغيره ممن سمع من مالك بعرض حبيب كاتبه. قال عباس وغيره عن ابن معين حبيب كان حبيب هذا كاتب مالك، وصل لمكانة كبيرة، الله المستعان، مع أن مالك يعني له نقاوة في الرجال وله معرفة في الرجال، لكن بشر. ها؟ يذكرون هذا. نعم. وكان يخطرف للناس. قال حبيب كان يقرأ على مالك وكان يخطرف للناس ويصحف ورقتين وثلاثة. اسمع ايش يقول في طيب اقرأ. ها؟ يخطرف معناها أقول لك ويصفح ورقتين وثلاثة، يسرع. نعم. قال ويصفح ورقتين وثلاثة. قال يحيى سألوني عنه بمصر فقلت ليس بشيء. قال وكان يحيى بن بكير سمع بعرض حبيب وهو شر العرض. قال الأثرم عن أحمد كان مالك إذا حدث من حفظه كان أحسن من كان أحسن مما يعرضون عليه، يقرؤون عليه الخطأ وهو شبه النائم. هذه مشكلة ثانية غير موضوعنا ذلك، هذه مشكلة ثانية مش خاصة بحبيب، تكون يعني لكل من يقرأ عليه وهو شبه النائم، لكن هذا محمولة على أن يعني مالكا اعتمد على الكتاب موجود وسينقلون أو غير ذلك. قال وقال ابن حبان امتحن أهل المدينة بحبيب بحبيب بن أبي حبيب الوراق كان يدخل عليهم الحديث فمن سمع بقراءته عليهم فسماعه لا شيء انتهى. ومن كان يستمع طيب هنا في الحاشية في المجروحين يقول في المجروحين بمعنى ما ذكره الحافظ ابن رجب لا بلفظ. وأورد بعد هذا عن قتيبة بن سعيد قال سمعت هذه الأحاديث من مالك وحبيب يقرأ فلما فرغ قلت يا أبا عبد الله هذه أحاديثك تعرفها أرويها عنك؟ فقال نعم نعم هذه أحاديث لأنه ما أتى له بغير حديثه لكن أصدق هذه أحاديثك تعرفها أرويها عنك؟ قال نعم وربما قال له غيري. بقول له على حديث حق حبيب رأى حبيب هل لي. لكن هو أيضا كما قلت الحفظ منه ما هو حفظ استظهار قوي لدرجة أنك إذا أسقطت حرفا من الحديث تنبه له الراوي. وحفظ بمعنى أنه يميز حديثه من حديث غيره لا يستظهره. ما كل واحد يستطيع أن يسرد حديثه سردا ولكن أنت يقول له مثلا هات الباب الفلاني يجيب لك ما في الباب. أما يقرأ الكتاب من أول إلى آخره والباب هذا تلو الباب هذا وبعدها أو قبل أو كذا ما كل واحد يقول هذا. بل يعني بل إن أبا زرعة عد الإمام أحمد من الحفاظ الكبار لما قرأ على الوجه قال وأنا لا أستطيع هذا. أبو زرعة نفسه مدح أحمد بأنه كان يقرأ الحديث يقرأ الكتاب على الوجه من حفظه. قال أبو زرعة وأنا لا أستطيع هذا. فما كل الحفاظ يستطيعون أن يقرأوا كل حديثهم سردا ما كلهم. طيب إيش بعد ذلك؟ قال ممن كان يستمل استملاء سيئا إبراهيم بن بشار. عند إبراهيم بن بشار إلى هنا وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وممن كان يستمل استملاء سيئا إبراهيم بن بشار الرمادي كان يملي على الناس ما يحدث به سفيان بن عيينة بزيادة وتغير. قاله أحمد ويحيى. قال الحافظ ابن رجب ولكن لا أعلم من كتب بإملاء من ولكن لا أعلم من كتب بإملاء قال ولكن لا أعلم من كتب بإملائه. وقد روى قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حديث الجمع بين الصلاتين في السفر وهو غريب جدا فاستنكره الحفاظ ويقال إنه سمعه مع خالد بن الهيثم فأدخله على الليث وهو لا يشعر. كذا ذكره الحاكم في علوم الحديث وقد سبق الكلام عليه مستوفا في كتاب الصلاة. نعم. قال رحمه الله تنبيه اعلم أنه قد يخرج في الصحيح لبعض من تكلم فيه إما متابعة واستشهادا وذلك معلوم. وقد يخرج من حديث بعضهم ما هو معروف عن شيوخه من طرق أخرى ولكن لم يكن وقع لصاحب الصحيح ذلك الحديث إلا من طريقه إما مطلقا أو بعلو. فإذا كان الحديث معروفا عن الأعمش صحيحا عنه ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو إلا من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه خرجه عنه. إذن يريد أن يعتذر لصاحب الصحيح بعدة اعتذارات حملته على تخريج الحديث الذي ظاهره الضعف فكيف أدخله في الصحيح وهو ظاهره الضعف؟ قال إما أن يخرج له اعتبارا أو استشهادا أو انتقاء أو يكون الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح عاليا مع ضعف فيه مع ثبوته وإن كان نازلا من الرواية التي لم يخرجها. كل هذه اعتذارات يعتذر بها لصاحب الصحيح. وإن كان في بعضها النفس لا تطمئن إلى بعض ذلك إلا أننا معنا كما ذكر بعض العلم حسن الظن بصاحب الصحيح. فإذا كان من رواية مدلس نقول صاحب الصحيح وقف على تصريحه بالسماع. لا نستطيع أن نجزم في كل حديث حديث بهذا، ولكن حسن الظن بالصاحب الصحيح أنه فعل هذا ورأى أن تدليس هذا الراوي في هذا الموضع لا يضر، هذا من باب حسن الظن بصاحب الصحيح. وعلى كل حال، وسواء قلنا بهذا الاعتذار أو لم نقل به، طالما أن الأمة اتفقت على تسمية الكتابين بالصحيحين، اللهم إلا الأحرف اليسيرة التي حصل فيها اختلاف بين أهل العلم، فكيف يسوغ لنا بعد ذلك أن نعل حديثا في أحد الصحيحين بسبب علة ظاهرة وكعنعنة مدلس أو ضعف راو من قبل حفظه أو نحو ذلك من الأمور التي لا يخفى أمرها ولا حالها على كثير من طلبة العلم، فضلا عن هذين العالمين الراسخين. فالحقيقة إن القول بالإقدام أو التجاسر أو التجرؤ على أحد أحاديث الصحيحين التي لم يتكلم فيها السلف، بالحقيقة هذه جرأة يعني وخيمة العاقبة، ليست مجرد أنها جرأة فقط بل عاقبتها وخيمة، يؤدي أو تؤول بالناس إلى زعزعة ثقتهم في هذين الكتابين، ويؤول بالناس إلى إهدار جهود العلماء. فالعلماء الذين زكوا الكتابين، ونأتي نحن بعد ذلك نشتغل أو نحقق أو ندعي أحاديث أو ضعف أحاديث ما سبقنا إليها، هذا معنى ذلك أننا ما نبالي بتصحيح هذه الأمة ولا علمائها ومحققيها وحفاظها ونقادها، ما نبالي بهم. هذا في الحقيقة أمر وخيم العاقبة وله لوازم فاحشة. فعلى كل، سواء اعتذرنا بهذه الاعتذارات، إنما نحن نعتذر بهذه الاعتذارات من باب أن الإنسان كما أننا في الأمور العبادية، في الأمور العبادية إذا بانت لنا حكمة فإنها تزيدنا يقينا، وإذا لم تظهر لنا حكمة فإننا نؤمن بها ونعمل بها سواء ظهرت حكمة ولم تظهر. فنحن سنأخذ أحاديث الصحيحين ونعمل بها ونصححها سواء اعتذر عن صاحب الصحيح أو لم يعتذر. لكن مثل هذه الاعتذارات هي أيضا في يعني لا شك أن أثرها طيب في النفس، لكن ليس معنى ذلك أن من جاء يشككنا في هذه الاعتذارات ويقول لنا هل تقسم بالله العظيم أن هذا الحديث أخرجه البخاري وهو يعلم أن هذا رواه مدلس وأن عنعنة هذه قد جاء تصريح بها في موضع آخر، احلف لي على كل حديث حديث. لو جاء من يريد أن يشككنا في هذا فعندنا ركن ركين وأصل وثيق نرجع إليه، وهو تلقي الأمة بالقبول، يجعلنا وإن كانت علته أوضح من الشمس في نحر الظهيرة، وإن كانت علته أوضح من الشمس في نحر الظهيرة، فتلقي الأمة الكتابين بالقبول هذا أصل كاف ونفس مطمئنة، وممكن أن نقسم بالله العظيم أن هذا حديث صححته أمة الإسلام، صححته أمة الإسلام، طالما أنه لم يكن هنالك من يطعن فيه وسموا الكتابين بالصحة مع وجود هذا الحديث، أو بالصحيحين مع وجود هذا الحديث فيهما. هذا يعني بهذا التعبير أن هذا حديث صحيح لتلقي الأمة الكتابين بالقبول، ممكن نقسم بالله على هذا. أما تقول لهذا الحديث عندما أخرجه البخاري كانت عنعنة المدلس عنده قد رآها متصلة من جهة أخرى أو مصرحة من جهة أخرى، ما يلزمني هذا؟ وإن عجزت عن الجواب عليك في هذا فليس معنى ذلك أني أشك في الحقيقة الكبرى الأساسية، وهي أن ما في الصحيحين صحيح، يعني ممكن أحد الأدلة أعجز أن أجاريك فيها، أحد الأدلة أعجز أن أقنعك بها أو أعجز أن أرد شبهتك، لكن ما كل شبهة تدخل عليها معناها الزعج عند الأصل. الآن مثلا على سبيل المثال عندنا الأصل في أسماء الله وصفاته إثبات الصفات لله عز وجل بحقيقتها دون الخوض في التمثيل أو التأويل أو التكييف أو غير ذلك. طيب جاء واحد من هؤلاء المبتدع شككني في مسألة من المسائل، هب أنه شككني في مسألة، أرجع أشك في الأصل أني أثبت صفات الله عز وجل بدون الخوض في كيفيتها أو غير ذلك؟ ممكن أعجز في جزئية من الجزئيات ما أستطيع أن أرد عليه، لكن الأصل لا أتنازل عنه. جاء رجل مثلا ذحين أنا عندي قناعة بأن أهل السنة هم الحق مع أهل السنة، جاء رجل من المبتدع شككني في قول من أقوال أهل السنة وأظهر لي لقصر يعني لقلة علمي ولضعف حجتي أظهر لي أن أهل السنة أخطأوا في هذا، ليس معنى ذلك أنهم إذا أخطأوا في هذا الباب أن أشك في دعوة أهل السنة من أساسها. فالأمر عندنا الآن عندنا الصحيحان، لا، إذا شككنا أحد في حديث من أحاديث الصحيحين وجاء يطعن في راو أو غير ذلك، وعجزنا نحن لضعفنا وقلة بضاعتنا أن نرد عليه، فليس معنى ذلك أننا نهدر اتفاق الأمة على تصحيح هذا الحديث. في الأخير نقول له الأمة اتفقت وأنا مع الأمة، ولو أتيت لي من الأدلة ما أتيت، لأني أعلم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فالحق أن مع الأمة. وعلى ذلك لو هنالك عالم قوي ممكن أن نرد شبهتك، أما أنا عاجز عن رد هذه الشبهة إلا أنا مع الإجماع الذي تلقته الأمة بالقبول ودانت به وسمت الكتابين صحيحين وعملت بمقتضى أو بما في هذين الكتابين. نعم. قال أبو عثمان سعيد بن عثمان البرذعي: شهدت أبا زرعة وأنكر على مسلم تخريجه لحديث أصباط بن نصر وقطن بن نسير وروايته عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح في حكاية طويلة ذكرها. قال: فلما رجعت إلينا إلى نيسابور ذكرت ذلك لمسلم فقال: إنما أدخلت من حديث أصباط وقطن بن نسير وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. انتهى. قال الحافظ ابن رجب: هذا قسم آخر ممن خرج له في الصحيح على غير وجه المتابعة والاستشهاد، ودرجته تقصر عن درجة رجال الصحيح عند الإطلاق. يعني هو قوله على غير وجه المتابعة والاستشهاد أي بالنسبة داخل الصحيح، فإن مثلا مسلم رحمه الله اقتصر على هذا الحديث وشاهده ليس عنده في الصحيح، إنما شاهده خارج الصحيح، يعني ما أخرجه من باب الشواهد في داخل الصحيح، ذكر الطريقين الضعيفين، لا، إنما ذكر الطريقة الضعيفة ويعني مكتفيا بالطريق الأخرى المشهورة عند المحدثين بصحتها مع نزولها. فيقول هنا: وهذا قسم آخر ممن خرج له في الصحيح على غير وجه المتابعة والاستشهاد، يعني روايته في ذاتها، قال هذه رواية نازلة من رواية عالية من رواية الضعفاء، لكن على وجه الاستشهاد عند البخاري أو عند مسلم لا، إنما عند العلماء عموما نعم. ودرجته تقصر عن درجة رجال الصحيح عند الإطلاق، لأنه من المعلوم أن هذا الراوي ضعيف وهذا الراوي متكلم فيه، فليس من رجال الصحيح عند الإطلاق، لأنه هو ما خرج له ثقة به، إنما خرج له الرواية الصحيحة الأخرى، إنما أراد فقط به العلو، إنما أراد فقط به العلو. نقف عند القواعد التي ختم بها ابن رجب رحمه الله هذا الكتاب. نعم. هنالك من ينازع، هنالك من ينازع في تلقي الأمة، ها؟ المثبت مقدم على النافي. ايش؟ اولا احنا انتهينا المسألة الاول، هنالك من يعني يثبت تلقي الأمة الكتابين بالقبول، وهناك من ينفي، فنحن نقول في هذا طالما أن المثبت إمام فالمثبت مقدم على النافي، هذا انتهينا منه. إيش السؤال الثاني؟ إيش؟ نعم. طيب إيش في هذا؟ أنا أدري عندما أن هناك علماء ماتوا قبل البخاري ما يؤلف صحيحه أصلا، إذا معنى ذلك ما يقع إجماع في الدنيا، لأن عندما نقول أجمع العلماء يقول كيف أجمع العلماء وقد مات سعد بن سيب والحسن البصري قبل الحادثة وقبل الواقعة، ها؟ وإن هو أصلا ما دعي التلقي زمن التأليف، والتلقي ما حصل زمن التأليف، تلقي الأمة في الزمان في زمان ما، لا تجتمع أمتي على ضلالة، معناها لابد أن يكون هذه الأمة من الصحابة إلى زمن عيسى يجتمعون على أمر ما، وإذا لما نقول مثلا ذا الحين الصحابة أجمع الأمر والتابعون وكذا، يقول اصبروا ما تقطعوا بصحته، لأن يمكن في زمن ما قبل عيسى أو في زمن عيسى من يخالف، إذا ما صح إجماع في الدنيا، وبعدين بعد ذلك يصح إجماع في وقت إيش نستفيد من الإجماعات؟ خلاص الدنيا مودعة. ها يثبت لنا من نازع، يثبت لنا من نازع بعد دعوة التلقي. احنا معنى اصل، كان جوابي الاول هذا هو في هذا، معنى اصل تلقي الامة الكتابين بالقبول في عنعنة مدلس الامة. لو فرضنا ان البخاري رحمه الله ما كان يرى ان هذا مدلس، طيب من جاء بعد البخاري كلهم لا يرونه مدلسا؟ يعني الامة عندما قالت هذا القول، احنا يمكن ما عرفنا انه مدلس الا من كلام المزي وكلام فلان وكلام فلان واخر. طيب هؤلاء جميعا المزي وغيره يقول صحيح البخاري ويقول هذا الحديث صحيح مع عنعنة المدلس، والعلماء الذين وصفوا الراوي بالتدليس من المتأخرين هم الذين يرون الحديث في الصحيح ويصححونه مع وجود العنعنة. أمر التلقي هذا أمر عظيم جدا في النفس وهيبته قوية. انظر لكلام الحافظ الذهبي في خالد المخرد القطواني في حديث من عاد لي وليا، يقول لولا هيبة الجامع الصحيح لعد ذلك من مناكير خالد. الجامع الصحيح له هيبة، ما نستطيع هذه الهيبة نتجاوزها أبدا. نعم لا بأس، هذا مما من الأحرف اليسيرة التي ما حصل فيها التلقي. كل نزاع قبل دعوة التلقي هو من الأحرف اليسيرة، هو داخل في الأحرف اليسيرة، بعد الأحرف اليسيرة التلقي. نعم هو ينظر احنا كنا يعني كان أحد الإخوة كلف أن يبحث لنا أول من ادعى التلقي هناك قبل صلاح، كنت أنا أظن ابن صلاح هو أول من ادعى هذا في زمانه أو كذا، قال لا هنالك من سبق ابن صلاح بهذه الدعوة. من؟ لا وغيره أيضا سمى لي مدري من أبو الفضل من؟ ها أنا ما أدعي أن التلقي في زمن الدارقطني، بل ذلك الزمان هو زمن الغربلة والانتقادات، ما كانش زمن التلقي، التلقي جاء بعد. فلما حصل التلقي وجاء بعد التلقي من ينتقد كان محجوجا بالتلقي. فهمت كلامي؟ يعني لما حصل التلقي في زمن من الأزمنة وجاء بعد ذلك من ينتقد كان محجوجا بمن سبقه بالإجماع. نقول له ما يصح لك هذا، قد خلاص قفز القنطرة، الصحيحان قفز القنطرة. نقول له لو أنك أنت في زمن الدارقطني والغساني وفلان وفلان الذين انتقدوا لا بأس، أما بعد ما تلقت الأمة الكتاب بالقبول خلاص الكتابين بالقبول لا. هو هذا يعني لا شك أنه بعد الدارقطني بكثير، ما كانش في زمن الدارقطني. ها موجود هذا، يعني ينظر إلى أول من ادعى هذه الدعوة وينظر من زمانه إلى زمان المنتقد كم هي سنوات وكم هي قرون. يعني لو فرضنا من زمن السجزي، قلت أنت السجزي ادعى هذا، لو من زمانه إلى زمان مثلا ابن تيمية قل يعني القرون هذه كلها من كان ينتقد؟ ما أحد انتقد. ها ايه مثلا إيه يعني نجيب من اول من ادعى زمن التلقي الى اول من رايناه يتكلم، هو حصل كلام في الصحيحين ثم سكتوا ثم جاء من يتكلم، السكته هذه هي التلقي وهي عده قرون، السكته هذه هي التلقي وهي عده قرون، وهي التي نحج بها من جاء بعدها وتكلم. اقول سكت الناس ولماذا تنطق بعدما سكتوا؟ خلاص نعم هناك من ينازع عفوا يقول التلقي، لكن هذا من يعني مثل الصنعاني مثلا في توضيح الأفكار. طيب لا هو ينازع في مسألة التلقي، يقول لا العلماء الأمة ما تلقت الكتابين بالقبول، فهو نافل، نافل للتلقي. والمثبت من اللي يكون معه علم؟ من هو؟ حتى الواقع يشهد لقول المثبت ما يشهد لقول النافل، الواقع يشهد لقول المثبت، فإنه في قرون حصلت من الناس وهم لا يتكلمون بالصحيح في أحد الصحيحين، ولم يبلغنا شيء من كلامهم على توفر الدواعي لنقل كلامهم لو كانوا هم الحفاظ النقاد. فالقول المثبت الواقع يعني يشهد له، هذه واحدة. الواحدة الثانية لو أخذنا بقول النافي كيف ستكون الأمور مع فتح الباب لتحقيق البخاري ومسلم؟ لا خليك معي، ماذا سنفعل لو قلنا الأمة ما تلقت الكتابين بالقبول؟ يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم كسنة أبي داود والنسائي، سنة أبي داود والنسائي هل نستنكر ونستقبح تحقيقهما وتمييز الصحيح من الضعيف فيهما؟ ما نستنكر. ايش رأيك لو واحد قال هذا القول في البخاري ومسلم؟ انظر الذي تجده في نفسك من الهيبة عندما يعني تساوي بين هذا وهذا. هو هذا، هذا بفضل الله من من من آثار التلقي الذي تنكره، ما أقول لك تنكره أو الذي يعني تتبنى يعني تنقل قول من يقول بالإنكار. نقول له إيش رأيك لما نصحح البخاري وصحيح مسلم، صحيح البخاري وضعيف البخاري وصحيح مسلم وضعيف مسلم؟ ها الشيخ الألباني في هذه المسألة رحمه الله حام حول الحمى، حام حول الحمى، انفرد بتضعيف أحاديث ما سبق إليها، مع أنه ينكر الكلام على أحاديث صحيح وتلقته الأمة بالقبول ويفيد القطع، لكن هو يعني حصلت للشيخ الألباني رحمة الله عليه شبهة. إيش الشبهة؟ أنه يقول مثلا هذا الرجل ضعفه مثلا القطان أو ابن القطان ضعفه، طيب هذا الرجل حديثه في الصحيح إذن يضعف حديثه لضعفه. نقول له طيب أليس كان هذا الرجل أن الأئمة من قبلنا يعرفون أن القطان أو ابن القطان ضعفه، لماذا ما طعنوا في الحديث؟ فهمت كلامي؟ ولو أخذنا يعني كلام الشيخ الألباني تصريحه لا يجوز، ولو أخذناه بلازم عمله لا قلنا له يلزمك أن تقول كما يقول المخالفون لك الذين تنكر عليهم. الذي أجاز لك أن تعمل في حديث واحد حديث مثلا أبي الزبير عن جابر يجيز لغيرك أن يعمل في حديث أخرى. ما الذي أباح لك في حديث تعمل ويعني وحرم على الآخرين أن يعملوا؟ فصنيعه يفتح الباب وكلامه يسده، كلامه يسد الباب وفعله يفتحه. فنأخذ هذا على الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الحديث الذي تكلم فيه في صحيح مسلم. نعم من ايش؟ يعني في الصحيح. طيب يعني سبق ابن حزم في تضعيف الرواية او الراوي ينظر، لانه لا يلزم من ضعف الراوي ضعف الرواية. الحمد لله، الحمد لله، نسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ولنختم هذا الكتاب بكلمات مختصرات من كلام الأئمة النقاد الحفاظ الأثبات هي في هذا العلم كالقواعد الكليات. يعني من بركة هذه الكلمات أنها بمثابة قواعد. نعم. قال يدخل تحتها كثير من الجزئيات والله الموفق للخير والمعين عليه في كل الحالات. اللهم لك الحمد. نعم. قاعدة: الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم يقول لك هؤلاء دائما يكتبون القواعد الأصول كذا كذا. قاعدة: الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط. ومن دقة كلام ابن رجب رحمه الله أنه قال الصالحون غير العلماء ليخرج العلماء مثل أحمد بن حنبل وسفيان الثوري ومثل هؤلاء الأئمة الكبار هم صالحون أيضا، فإنه لو أطلق القول الصالحون يغلب على حديثهم الوهم فدخل في ذلك كثير من الأئمة الكبار الذين جمعوا بين العبادة والصلاح وبين الحفظ والإتقان. فهذا احتراز جيد جدا من ابن رجب رحمه الله: الصالحون غير العلماء. نعم. قال: وقد قال أبو عبد الله بن منده: إذا رأيت في حديث حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك منه. هذا محمول على أن كثيرا من الزهاد كذلك، لأن الزهاد تشغلهم العبادة وتشغلهم يعني الأشياء والوظائف التي يشتغلون بها عن إتقان الحديث. كذلك أيضا بعض العباد ينظر إلى أن الحديث سبب من أسباب الشهرة ويجاهد نفسه بترك الشهرة، فيغسل هذه الكتب التي عنده بالماء أو يحرقها أو يدفنها يمحوها بالماء أو يفعل هذه الأشياء من أجل ألا يحدث، خشية أن يدخل على نفسه الرياء في التحديث فيفعل هذا. ومع أن هذا الأمر ليس بجيد، وإلا أنه ليته يقتصر عند هذا الحد، فربما جاءت شهوة التحديث فأراد أن يحدث وليس له أصول، مع كونه يعني ليس له أصول مع كونه بارك الله فيكم ليس بمتقن، يعني ليس بمتقن ذلك تلك الأحاديث التي كانت معه في أصوله، فلا شك أنه سيقع في الأوهام. نعم. قال: وقال يحيى بن سعيد: ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث. ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث، الكذب هنا المراد به الخطأ، الكذب المراد به الخطأ، وإلا كيف يكون كذابا متعمدا ويكون صالحا؟ هذا لا يتأتى، إنما هم يقعون في الكذب على سبيل الوهم والخطأ. نعم. الشيخ، لو حديث، نعم، لو أن حديثا في باب الزهد جاء من طريق يعني رجل زاهد فيه ضعف، فهل نحن مثل ما قال حافظ بن حجر؟ الأصل أنه إذا لم يكن متقنا ما نأخذ حديثه، ما ثم قال حافظ. كما أن الفقيه إذا روى شيئا يتصل بالفقه وهو غير متقن، العبرة بالإتقان. هذا المذهب الذي قاله ابن حبان ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. نعم. كيف بتأويل؟ هذا لا يكون صالحا. ها؟ لا، الذي يضع الحديث هذا متهم في عدالته وإن قصد خيرا. ولذلك الوضاعون الذين هم الزهاد والعباد حديثهم متروك. نعم. من تعمد الوضع على رسول الله عليه الصلاة والسلام فانخرم صلاحه. نعم. نعم، يقع الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون، هذا هو الصحيح. قول الحافظ. نعم. قول الحافظ حينما قال في قول ابن عمر: وكان صاحب حرف، أن من كان صاحبا في حديث أبي هريرة قال: وكان صاحب حرف حرف، قال: مما يفيد أن الشخص لو كان مشتغلا بشيء فإنه يتقنه. فهنا هذا على قد نحتاج إليه في الترجيح، قد نحتاج إليه في الترجيح. إذا كان ثقة مشتغلا بباب من الأبواب وخالفه ثقة آخر يكون هذا الباب مرجحا له، أما إذا لم يكن ثقة أصلا فكونه يعمل في هذا الباب ليس هذا كافيا، إلا أن ينص على صحة ذلك إمام بهذه العلة ويكون هذا من الأحاديث التي يعمل بها بكلام الأئمة لكن لا نقص عليها. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكرنا ذلك مستوفا فيما تقدم، والحفاظ منهم قليل، فإذا جاء الحديث من جهة أحد منهم فليتوقف فيه حتى يتبين أمره. قال: قاعدة الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، ولا يقيمون أسانيده ولا متونه، ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيرا، ويروون المتون. القاعدة الثانية